القلب بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وذم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب مراجعين ولا مراجع المضطرب شنو عرف ايه المضطرب هو الإسلام ويكون مضطرب حديث مضطرب في المتن أو في السنة. نعم مين فعله في المتن؟ مثال في المتن حديث عدد مرات الوضوء بس يدين أو في جلد شان الخميس. كيفاش يكون الاضطراب؟ يكون الاضطراب يكون يرويه أحد الرواة أربع مرات يزبط يوجد الأولى في الثانية في الثالثة ويخطب في الرابعة فيرويه آخر لعدد مرات الجلد أكثر من خمس مرات أو ست مرات وهكذا يختلف الرواة فيه عدد المرات. نعم الاضطراب في السنة الاضطراب في السنة هي يروي ثقات يروي مجموعة من الثقات على أحد الرواة حديث يكون ليس بنفس السند مثل حديث الذي رواه الثلاثة على عبد الله بن لهيعة مثال الذي عملناه هاي شبيه بالله يعلم المشكلة في بالله يعلم والله هاي شو عمل رواه متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وإلى أبي هريرة وانقطع السند وثم شنو انقطع السند؟ انتهى إلى أبي هريرة السند وفي حديث آخر إلى ابن المسيب إلى سعيد بن المسيب شنو صار؟ صار السند؟ صار ينتهي عند سعيد بن المسيب منقطع لا مش منقطع مش مقطع مرسل به المصحف ترى المصحف هناك مصحف سمعي ومصحف تصحيف سمعي وتصحيف بالرسم ايه تصحيف بالمعنى وتصحيف بال شنو يعمل التصحيف هذه؟ فاش يضرنا؟ ولهنا المشكل فاش يضرنا؟ فاش يضرنا؟ ها؟ يغير معنى الكلام أو يغير طيب وين يكون التصحيف؟ يكون في السنة يوم تروح في السند كيفاش؟ كان يتغير اسمه راو من راو الى راو كان ترى. الحبشي والحسني والميقات تغير أو في السماء عندما يسمعه كيف أشرى؟ عندما يكون جالسا في آخر المسجد مثلا يروي يا شيخ عن فلان عبد الله يسمعه في طريق غير صحيح بس تصحيح السند مثل رواية شعبة عن الزبير بن مراجل صحفه ابن معين قال الزبير بن مزاحم شو متبادل؟ من الجيم إلى أبدا الجيم الحاكم مراجع الجيم المعجم أنت غير الحاكم تبدل البو البو تبدل تبدل في المتن ترى شنو؟ شو خدنا هذا؟ بالعقل نعم طولة. من صام رمضان أتبعه ست كيفاش وقع التصحيف ها أربعة شهور ها أربعة شهور أيوة وقع التصحيف لهنا من الست إلى شيء أيوة نعم هذا المصحف من قسم المردود أم من قسم المقبول ها خطأ ولا مش خطأ هذي وهم ولا مش وهم فما قلة ضبط ولا ما فهمناش شروط الصحيح مو لابد من تمام الضبط ولا إذا نختل نقسم ماذا المردود نعم أيش كون وين كتبي ياسين وين كتب ديزر فيسا فيسا أي أقرق هات نعطيكم أن تقر ها هو كتابي جيب لي كتابي في هذا في الكنبة من الخلف في الكرسي به كملنا هذا الكل طيب أبدأ أقرأ من هنا المبحث الأول والثاني والثالث والرابع وغريب الحديث معك من صفحة 194 طبع واحدة بعضكم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقرأ المبحث الأول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه أولا تنوين المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من شيوخ سماع رواية وتحمله ليؤديه فيما بعد لغيره وذلك مثل اشتراط السن المعين وجوبا أو استحبابا والمراد بتحمله بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ والمراد بصفة ضبطه بيان كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل يطمئن إليه وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب بعضها أقوى من بعض وذلك تأكيدا منهم العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص كي يطمئن المسلم إلى حسن طريقة وصول الحديث النبوي إليه ويوقن أن هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة ثانيا هل يشترط تحمل الحديث الإسلام والبلوغ لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء كما مر بنا في شروط الراوي، وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه، لكن لابد من التمييز بالنسبة لغير البالغ. وقد قيل إنه يشترط تحمل الحديث بلوغه، ولكنه قول غير معتمد، لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. ثالثا، متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ قيل يستحب أن يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن 30 وعليه أهل الشام. ب، وقيل في السن 20 وعليه أهل الكوفة. ج، وقيل في السن 10 وعليه أهل البصرة. د، والصواب في الأعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه، لأن الحديث منضبط في الكتب. رابعا، هل صحة سماع الصغير سن معينة؟ ألف، حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين وعليه استقر العمل بين أهل الحديث. ب، وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا. هذا هو الصواب. المبحث الثاني، طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق تحمل الحديث ثمانية، وهي السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، الوجادة. وسأتكلم على كل منها تباعا باختصار مع بيان ألفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضا. أولا، السماع من لفظ الشيخ. ألف، صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظي أو كتابي، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب. نعم. رتبته، السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير. جيم، ألفاظ الأداء. أولا، قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. هذا كله من قسم التحمل، وسماعه صحيح متى سلم من التدليس. نعم، فالمدارس الأولى ما كانت تدقق كثيرا، إذا صح السماع سواء قال أخبرني ولا حدثني ولا أنبأني ولا عن ولا قال، تمام، فالسماع سماع، تمام، بغض النظر عن الصيغة. نعم، ثم بدأ أهل العلم يجعلون في ذلك فروقا بينما ما إذا سمع من الشيخ أو هو قرأ على الشيخ أو قرأ غيرهم، تمام، والشيخ يسمع والتلميذ يسمع كما في مجلسنا في الأسفل، تمام، فأنتم تسمعون وأنا أسمع وغيرنا يقرأ، تمام، أبشي جي معنا إن شاء الله. ثانيا، وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي: للسماع من لفظ الشيخ سمعت أو حدثني، للقراءة على الشيخ أخبرني، نعم، للإجازة أنبأني، لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي. يعني لو كنت أنا القارئ لمسند الشافعي مثلا أو لغيره من السنن، تمام، فتقولون حينها سمعنا فلانا قال أخبرنا، تمام، أو قال حدثنا، تمام، أو حدثني فلان أو حدثنا فلان. لو قرأت أنت وأنا أسمع فتقول أخبرني فلان، يعني كما أنتم ستفعلون، تمام، فصاحبنا هو الذي كان يقرأ وأنتم تسمعون، فكلكم تقولون أخبرنا، تمام، على هذا التقسيم الذي يعني ذكره أهل العلم في مسائل التحمل وأقسامه. نعم، للإجازة أنبأني، سيأتي ذكرها، لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي، والمذاكرة هنا هي مذاكرة الحديث، تمام، بإسراع، تمام، وهو لتثبيت المحفوظ فقط دون التدقيق إلى صيغ أقسام التحمل. يعني مثلا أنا شيخي عبد الله، تمام، أو عمرو، يكون في مجلس متاع إسماع كي والناس باش تكتب، نقول أخبرني وحدثني، أدقق في صيغة التحمل. أما لو احنا مثلا ثلاثة ولا أربعة فهمتني في نفس المستوى، تقول لي أنت ترى فهمتني أعطينا أحاديث بنت زيد أو عمر التي يعني سمعتها منه. طبعا شو يقول أنا أخبرني شيخي كذا، ونقول وقال لي زيد كذا وكذا، وقال زيد أخبرنا كذا، وقال فلان أخبرنا كذا، يعني نبقى نستخدم الصيغة هذه للتسهيل لأنه عرض لهنا مذاكرة بتاع محفوظ. تمام، نعم، هذا اسمعتها المذاكرة. نعم. ثانيا القراءة على شيخي ويسميها أكثر المحدثين عرضا. نعم، القراءة على الشيخ تسمى هي العرض، وكذا المذاكرة تسمى زاد عرض. ألف صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره ويسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره. هذا كما نفعله نحن. نعم. باء حكم الرواية بها. الرواية من طريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين. وذلك علاش نقول لكم شوفوا نسخ، مش نهار تقرأ هالكتاب هذا يوم ما يضحكوش عليك، قل من لا سماع ذلك، فهمتني؟ ما يعرفش يقرأ ابن أبي فديك، ما يعرفش يقرأ فهمتني ابن الصنة، تمام، ما يدريهمش الناس هذوم. فكي يبدأ عندك كتاب وتدون تكسر هذايا وتفتح هذايا وهذايا تقرأ بالتصغير، تمام، وهذا بالتشديد، كيف يقولوا سامع مليح تدخل هذايا وشيخ وصلح له، تمام. فلذلك لابد أن تنتبه، يعني أنت اليوم حتى لو سلمنا كملت سمعت علينا الكتاب هذايا، تمام، إياك أن ترويه حتى تضبطه ضبطا جيدا، تمام، وأن تسارع إلى الرواية وتخيب روحك وليت فهمتي عندك حديث وعندك إسناد وعندك، إياك أن تسويها، تحتاج إلى وقت، تحتاج تولي عندك فهمتي مقدرة ومعرفة بالرواة. تمام، نعم. باء حكم الرواية. جيم رتبتها. اقتلنا في رتبتها على ثلاثة أقوال. أولا مساوية للسماع، روى ذلك عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز، وهذا هو الصحيح. نعم. ثانيا أدنى من السماع، روى ذلك عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. لا، اللولاني هو الصحيح. نمشي. كله سماع، يقول مالك والبخاري هو سماع ولا فرق. نعم. ثالثا أعلى من السماع، روى ذلك عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك. بل ألفاظ الأداء، أولا الأحوط أن يقول الطالب قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع فأقر به. ثانيا ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه. ثالثا الشائع هنا لما استخدم حدثنا وقال قراءة عليه دخل في قسم أخبرنا، تمام، لأنه هو القارئ وهي رواية العرض التي مرت معنا آنفا. نعم، هكذا يقول حدثنا يزيد قيدها قراءة عليه، يعني أنا هو لنقرأ، تمام، والشيخ يسمع. نعم. ثالثا الشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيره. خلاص، هذه أسهل شيء. نعم. ثالثا الإجازة. تعريفه، إذن الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. باء صورته، أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. يعني لكم شيخ مثلا له سماع في البخاري أو في مسلم، تعرفوه الشيخ هذا عنده فيه سند، قل له يا شيخ رويهون نهاري، يقول لك ما عنديش وقت، فهمت، ما نجمش، إن شاء الله ربي سهل، إن شاء الله كذا، فخفت أنت، قلت فيش تمشي علي الرواية أصلا يعني على الشيخ، فجيت وقلت له يا شيخ أجزني في رواية مسلم عنك، ولكن أنت لقريت ولا هو قراها عليك، تمام، فيقول لك برا أذنت لك، تقول يا شيخ ما لعطيني إسنادك، ولي نعطيك أنا السند متاعي، تولي تقول أخبرنا فهمتني زيد إجازة إذنا، يعني علاش أنا أذنت لك فهمتني، على خاطر مثلا نعرفك طالب جيد تقرأ جيدا ولك معرفة يعني بالرواة وأسمائهم، تمام، وأحوالهم ومعرفة شرح المتن ومعرفة الأحكام، فنقول لك نأذن لك، مانيش خايف عليك، يعني نهار تتحل البخاري وتقرأ ما نخافش عليك أنك يعني تعمل طمات، فهمتني، غير أنه يعني ما حبيتش نحرمه من شرف السند، تمام. ولا يزال السلف يعني يتداولون هذا النمط من التحمل، رغم أنه يعني ما هوش سماع غيرهم، هذا ما هوش سماع، لا الشيخ قرأ ولا التلميذ قرأ لهنا، ما نسموهوش سماع. فلذلك قال هنا أخبرنا إجازة أي إذنا، تمام، أذن له بالرواية عنه لا أكثر ولا أقل. نعم نمش جيم أنواع. إذن قال لفظا أو كتابة، إما أن يكتب له ورقة ويختم له باش نات لي يروي، يقولوا له أنت الشيخ قال لك روي عني، تقول أي ها عندي إثبات، وتقول الشيخ قال لي بفم فهمتني، واسمع فلان وفلان يعني أنه أنا نجم نروي عليه على كل. ولكن هذه ليست بسماع، وهي أضعف أقسام التحمل بكل صراحة. نعم جيم أنواع. الإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع، وهي أولا أن يجيز الشيخ معينا لمعين. إيش معناتها معينا لمعين فهمتني؟ يجيني فهمتني اسمك أنت تيمشي يجيب اللقب محمد 7001 اسمه محمد انت ايوه محمد بن مصطفى، ده معين صار محمد بن مصطفى، ما عادش اي واحد اسمه محمد، ده محمد بن مصطفى اللي يقرا هوني في البلاصه هذه فهمتني، هذا شخص معين تمام، موصوف باوصاف تميز عن غيره من المحمدات تمام او من المحاميد. نعم ف نقول له أجزت لك رواية البخاري، أنا عندي البخاري وعندي برشا كتب أرويها، غير أنه أنا ما نعطيهوش الكل فهمتني، نقول له أجزتك في مسلم، يعني هو وقت يجيب شيروي عليه يقول فهمت أخبرنا فلان ويروي السند حتى شيء مسلم، مش نعطيه في مسلم يروي لي على البخاري ولا يروي لي على مسند أحمد ويبدي ينقز فهمتني على اليمين وعلى اليسار فهمتني، أنا شنو قلت له؟ قلت له مسلم تمام، إذا قال البخاري كذب سمعني مش كنت يعني فهمتني كذب ولا ما كذبش؟ كذب ايوه، ويبدا واحد سامعك ولا مسجل في التليفون قبل تسجيل فهمتني، سمعني قلت له البخاري وبعدين جاء قعد لكم بعد فهمتني عويم قال لي باش نروي لكم على الشيخ فلان فهمتني كتاب اخر، اه تعاود التسجيل الشيخ قال لك في مسلم يا اخي شبيك باش تروي كذا، رد بالك على روحك وقتها فهمت. نعم اذا ان يجيز شيخ معينا يعني شخص بعينه في كتاب معين كالبخاري مسلم وهكذا. نعم كأجزأتك صحيح البخاري، وهذا نوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. ثانيا أن يجيز معينا بغير معين. نعم كأجزتك رواية مسموعاتي. نعم وهنا له يعني مسموعات كثيرة وما سماها بأعيانها، يعني ما يقع لك تمام من طريق إلى أي كتاب يعني ثبت سماعه لي فلك أن ترويه، خطر ما قيدكش بحتى كتاب تمام. نعم ثالثا أن يجيز غير معين لغير معين كأجزت أهل زماني رواية مسموعات برا عادة ديش بشي فض هذي فهمت. نعم يعني شي يقول أنا أجزت أبناء الزهرون فهمتني مثلا، أبناء الزهرون كانت تعمل إحصاء ويطلع 300,000 ولا 400,000 فهمتني، ولكن أنا ما سميت حتى حد، يعني إيه اللي سكن في الزهروني نجم يروي عليه مثلا فهمتني، يعني هنا ما عين فهمتني، عين أهل زمانها وأهل حيه أو أهل ولايته أو المنطقة اللي يسكن فيها، غير أنه ما سمى حتى حد، كل ما هو في الشيرة ذي نجم يروي وجميع مسموعاتي. نعم رابعا أن يجيز بمجهول أو لمجهول أجزتك كتاب السنن وهو يروي عددا من السنن. مدخول أجزتك السنن أنا هو أنا هو فهمتني أبو داود الترمذي بن ماجه في المهمود فهمتني أي نعم، لهنا له أن يروي على كل ما يقع عليه اسم السنن فهمت. نعم لأنه شامل. نعم هذا قال مجهول لمجهول فهمتني. نعم أو أجزت لمحمد بن خالد من دمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم. نعم شكون هذا مجهول بالنسبة لمحمد بن خالد دمشقي، خمسة ولا ستة نوع منهم كل واحد يقول أنا فهمتني، صار فهم إشكال ولا أي نعم امشي. خامسا الإجازة للمعدوم، فإما أن تكون تبعا لموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له. جاني هذا يا سي مازال فهمتني مازال كعرس فهمتني ومرته قريب تولد، جاني قال لي شيخ أعطيني إجازة فهمتني في الشمال للترمذي فهمني. انا اعطيته فهمني، قال لي اسمع راه ودي قريب يولد مازال شهر برك فهمني، اجز لابني. وقال له باي والطفل اللي باش يخرج فهمتني ان شاء الله فهمتي يري وعليه. هذه ضعيفه ومنهم من ردها اطلاقا فهمتني. شنو يطلع يطلع كافر هذا فهمتني، نعرف عليها والله العظيم. قال له اجزت المحمود ولا للطفل اللي باش يخرج هذا فهمتني. شكون قال هذا؟ انت نعرفك هك ظاهر على المله على الاسلام، اجزت كما ذاش يطلع فرعون فهمتني، نعرف عليه انا فهمتني، ما نجيش حد هكا فهمتني. نعم امشي. هذا يعني فيه من التساهل بكل صراحة ومن البرود يعني في مسألة الإجازة وفي مسألة السماء. إذا نكون واحد صارم وحازم ومدقق تمام ومميز لمن يعطيه شيئا من هذا القبيل، يميزه من الناس هذا، مش أي واحد يقول أعطيني يعطيه، ما عادش عندها قيمة تولي. نعم. وإما أن تكون لمعلوم استقلالك فأجزت لمن يولد الفلان. نعم ده الحكم. أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور يعني هنا قال أجزت لمن يولد فلان ولم يجز فلان ذي فهمتني. الحي ما عطاهوش واللي بيجي تولد عطاه فهمت. اي نعم ده الحكمها. أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها وأبطلها جماعات من العلماء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي. وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر. وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه. باه عجبتنا فيه. نعم. ألفاظ الأداء. أولا الأولى أن يقول أجاز لي فلان. ثانيا ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا إجازة أو أخبارنا إجازة. الأفضل أن يقول أروي إجازة. أروي إجازة لا يقول حدثنا. نعم هذا فيه تمويه. أنت ماكش فاهم الإجازة أنت فهمتين. تقول حدثني إجازة تبقى تقول حدثنا، المهم هو قال حدثنا وانت ما تسألش شنو الفرق. نعم قل أروي هذا إجازة. نعم. ثالثا اصطلاح متأخرين أنبأنا واختار صاحب كتاب الإجازة. رابعا المناولة. ألف أنواع. المناولة نوعان. أولا مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذه رواية عن فلان فروي عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه. نعم هذه أقوى. لهنا لا شيخ قرأ ولا التلميذ قرأ غير أن نخذ نسخة متاع شيخه. أنا عندي نسخة مضبوطة مريقلة فهمتي خادمها تعب عليها، سمعت قبل فهمتني عن بعض الشيوخ أما ديتها له قلت له هو ذايا فهمتني أحد مسموعاتي فهمتني نعطيه له مد يعمل عليه نسخة فهمتني ولا يقرأ فهمتني على طلاب مثلا في بلد آخر ثم يعيده إليه تمام. ولكن هذه هيهات تعرف يعني مسألة يعني ضبط الكتاب شكون يعرف هذا يمسهول ولا يغير له فيه ولا يفسخول ولا يقع حاجة كي يابل كي يزيدها فيغير له الأصل. إياكم تعملوها هذه متعطي لحتى حد كتابك إياك متعطي لحتى حد ورجي يقول لك ولا لقيت اسم هنا ما عجبنيش فسخته فهو ما جاك الاسم ذاك كان بعد فهمت ولا فائدة دونها شيخ قال لك لقيت الورقة اللي هنا مسخة حبيت النظفها ليش مسك تشمس. ولجي بعض المواضع يعني في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فهي مايش موجودة صلى الله عليه وسلم يعمل لك يملس ويحط هو الأصل كاكا ما فيهوش ذكر الصلاة والتسليم على النبي خلي كاكا ما تمس شيء. المواضع اللي فيها ذكر الصلاة تبقى واللي ما فيهاش ما تبقاش هذاك نسخة أصل مش تتمس. صلي عليه بلسانك ما تزيد حد شيء ما تمس حد شيء ولا تجي لهنا الشعب تعمل كذا على فوق تعمل فهمت الكونية متاعه والوفاء شمسك فيه هو ما حطهاش. الأسامي المذكورة بتفصيل أو بكونية أو بوفاية أو يعني بولادة اللي هو مكتوب كاتبه الشيخ خليه ما تزيد حد شيء. والجي انت وحدك تعمل عرفتوه هذا فلان تعمل لك حاشة تكتب غيرت له أصله لهنا ما قالكش اعطيها لي الفايدة هو يعرف انت تحب تعمل في نسختك برنامج في نسختك فهمت ما تمسوا حد شيء. ولذلك نقول لكم من الآخر ما تعطيوش كتب بدكم، ما تعطي حد شيء، فهمتني؟ ما تعطي حد شيء، قل عشك بكذا تحل كتابك، قل واكتب كذا كذا كذا كذا، اكتب ما تعطيش نسختك أبدا، خاصة تكون يعني فيها، فهمتني، فيها ثقل، فهمتني، من العلوم ومن الفوائد، وسامحها من شيخ قديم وشيخ كبير، فهمتني، مختص. ما تعطيش النسخة أبدا، ما تعطيش. نعم. يعني وصلوا يعني بعض الناس يعني من يعني من الغفلة نتاعهم، فهمتني. مرة أنا لقيت مصحف في الزهروني، واحد شاد المصحف قاعد، فهمتني، يبدل فيه، شاد ستيلو أحمر، فهمتني، فاء واو، فهمتني، واو، فمخاطر هو قاري، فهمتني، قالوا لقى حفص، لقى مشكل، فهمتني، ولا يملس، فهمتني. لكن البلايس نتاع النق نتاع التسهيل، فهمتني، كل نحامك الهمزات، فهمتني، راح نقرأ أنذرتهم، شني أنذرتهم، ناحي الهمزة الأخرى غلط، كارثة ذوما، فهمتني، ننشيزها ننشيرها منه منها، وينحي في باله يعني غلط في باله النسخة غلطة، فهمتني، نعم، في باله النسخة غلطة، وهذا يصير على الناس الغافلة بكل صراحة. نعم. أنا عفان إذا المناولة مجرد عن الإجازة، وصورتها أن يسمع الشيخ إلى الطالب كتابه مختصرا على قوله هذا سماعي. نعم. حكم الرواية بها أولا، أما المقرونة بالإجازة، يعني هذه مناولة دون إذن في الإجازة، يقول له يا شيخ عندك أنت فهمتي السماع على البخاري؟ يقول نعم. يجبد له الكتاب، يقول له شدها شوف، فيقرأ كي ويلقى فيه إثبات أنه هذا سماع. هاي هات الكتاب. نقول يا شيخ أجزني برا عايش ودي أقرأ له، برا أخدم على له، يصلح رأيك، فهمني، حتى شني تكبر شوي، فهمني. فهذه مناولة دون إجازة، نعم، فهي مجردة عن الإجازة. نعم. لا حكم الرواية بها أولا، أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع أو القراءة على الشيخ. ثانيا، وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح. لا، مش على الصحيح، هو الصحيح. نعم. ألفاظ الأداء. جيم ألفاظ الأداء. أولا، الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجازني إن كانت مناولة مقرونة بالإجازة، أو أن يقول أخبرني فلان مناولة. تمام، أخبرني فلان مناولة. نعم. ويجوز بعبارات السماع وقراءة. ثانيا، ويجوز بعبارات السماع وقراءة مقيدة، مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة أو إجازة. نعم. خامسا، الكتابة. ألف، صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره، كما عملنا حديث المسلسل بالملكي. تمام. نعم، طبعا انتم اخذتوه السماع، ولكن لو انتم ما سمعتوهش مني وما ديت لكم انا الاسناد هذاك وقلت لك ارويها علي واعطيتك الورقه ذيك وعملت لك هكا توقيعي، تقول اخبرني فلان ماذا مكاتبه. تمام، خاطر هذه مكتوبه، ما ديتها لك الشهاده، ما رويت شيء انا، انا قلت نجم تروي عليها، فتقول اخبرني فلان مكاتبه بالحديث المسلسل بالمالكي قال اخبرنا الشيخ عبد الله العبيد. تمام، ايش نسموها؟ مكاتبة. شفت كيفاش تدخل الأبواب مع المجالس اللي قاعدين نسمعوا فيها، نفهموها خير تو. نعم، هاي امشي. أولا، مقرونة بالإجابة، أو قال أن يكتب الشيخ أو فهمتني، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر. نعم. أو غائب بخطه أو أمره. نعم، بخطه أو أمره، يعني هو كتبه بيديه ولا أمر ناسخا يكتب. نعم. بأنواع، كما أنا يعني ماهر كتب فهمتني ولا طبعة، فهمتني. نعم، امشي. بأنواع، وهي نوعان. أولا، مقرونة بالإجازة، كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك ونحو ذلك. ثانيا، مجردة عن الإجازة، كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيز ولا يجيزه بروايتها. هيك حطها في الرف. أبعث له منه شرب هذا خلط للعين وما شربش هذا، فهمتي الثاني، فهمتي. أبعث له مروياته سماعات في الآخر ذاك يغزر له تبش يقول له أجزتك ما لقى شيء، فهمتي، قعد هكاك ما عندوش الحق يروي هذا، فهمتي، أو كان عنده إسناد الشيخ هذاك في البلاد الفلانية ما نجمش يروي عليه. نعم، ولكن الأفضل أنه يقول له أجزتك بها. نعم، وهذا وقع بين مالك وأبي حنيفة مثلا، فكان مالك يعني يكاتبه ببعض الأحاديث ويرسلها إليه يعني للعراقيين اللي تعدوا من المدينة وبعدين يرجعوا لبلدانهم، فكان يعني أبو حنيفة يعني يراسل مالك من طريق يعني قوافل الحج. تمام، فيقول له يعني أعطني أحاديث الحج يعني من طريق فلان أو من حديث فلان فيكتب له 5-6 يا بعد فهم. نعم. جيم فصل الرواية الجديدة. أول أما المقرونة بالإجازة فالرواية الجديدة صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة. ثانيا وأما المجردة عن الإجازة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون وصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة. لا ما هيش إشعار. مين إشعار؟ فهمت ماشي ان شاء الله. ما تسمعش اجازه لا. اذا كانت مجرده ما يرويش. لا خلينا انا ابعث لك هذوما اسانيد. قلت لك اروي انا قلت لك اروي كتبت لك بعثت لك مع اللي بعثت معاها فهمتني هالمكتوبه هذه قلت له اروي كيف في اشعار بالاجازه فهمتني يعني لكتبها له في مكتوب ولا قال للشيخ اللي بعث ولا اللي قال اللي ماشيله فهمتني واللي اعطيته انا كما نقوله يعني هذا الجزء من مكتوبي قلت له اني قل له ينجم يرويه ما قلت حتى شيء قال لي اعطيني هاك فهمت حاجي جهون. نعم. بل هل تشترط البينة باعتماد الخط؟ اولا اشترط بعضهم البينة على الخط وادعوا ان الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف. بكل صراحة في الزمان هذا نحتاج لشيء هذا. فهمت. طب مسألة التوقيع والختم فهمت. يعني احنا اليوم تصير بعض المشاكل في في في بعض العقود تمام وفي بعض الشهادات المكتوبة ويأتون بخبير خط يعني ويطابقونها كي يثبتون الحجة تمام وهذا مطلوب إذا كان يعني قد طلب في الدماء وفي البيوع وغيرها فلا يطلب في السنة يطلب. فصلا إذا شكينا اليوم بسكانير يتبع لك يزور لك فهمتني فالواحد يرد بيتهم. نعم استنى مش تعد علينا إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم احفظ العلم. يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يشهد بغيره وهو صحيح. ها ألفاظ الأداء. أولا التصريح ما جرم تقرأ مذكم الحروف ألفاظ الأداء. أولا التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان. ثانيا أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان كتابة أو أخبرني فلان كتابة. ثالثا الإعلام صورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه نعم، وهذا صورته كأن يسمع الطالب أخبارا تروى عن شيخ، تمام، فلا يريد أن يرويها عن هؤلاء النقلة، فيذهب إلى الشيخ فيقول: يا شيخ، يعني سمعت بعض الأخبار يعني عنك، فيقول: هات. فهمت؟ فيقول: يعني يروى عنك كذا وكذا، هل هذا سماعك يا شيخ؟ فيقول: نعم هذا سماعي. تمام؟ فيقول: هذا سماعي. نعم، هذا مسألة الإعلام. نعم. سورة حكم الرواية به، اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين: أولا الجواز، وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، ثانيا عدم الجواز. يعني هنا قال له: نعم هذه مسموعات، ولكن ما أجاز له السماع. تمام؟ نعم، فلذلك وقع الخلاف. أما لو قال له يعني إرويها عني، صارت سماع، هذا سماع صحيح صار. فهمتني؟ نعم. ثانيا عدم الجواز، وهو قول غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز روايته لخلل فيه. نعم، لو أجازه بروايته جاز روايته. ما عادش لا يقول أروي إجازة، وليقول أخبرني ولا حق. فهمتني؟ ويقول أخبرني، صار سماع، لأنه هو رواها عليه وقال له: هذه يعني سمعتها، هل هي من أخبارك؟ تمام، وساقها يعني بألفاظها وأسانيدها كاملة، فقال شيخ: نعم هذا سماعي، ورويها عني. خلاص صار عرض ذي. تمام، عبارة التلميذ أقرأه والشيخ اسمعها. ما عادش تحكي عن الإجازة تو، لازمك تنتبه. نعم، امشي. ألفاظ الأداء، يقول في الأداء: أعلمني شيخي بكذا. الوصية. الوصية صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها. حكم الرواية بها. هذا جاب شي موت، فهمت، تلموا به طلاب علم، قالوا له: يا شيخ ما سمعنا عليك حتى شيء، انت ماشي على روحك، فما ربي سهل لك. ما نتحرموش من اسانيدك، فهمتني، وصلنا خلنا نرويو عليك. فهمتني؟ فهو فك الوصيه دي، يقول: اجزت لكم، ويتوفى على روحه. يقعدوا يتحسروا. اي نعم، فلا باس. نعم، ولكن هي من قسم الإجازة طبعا. علاش قال الوصية؟ خطأ في مرض الموت. فهمت؟ نعم، أو يعني ربما يكون هذا يعني خرج للغزو أو لسفر بعيد، وربما يعني تنقطع أخباره أو لا يعود من ذلك السفر، فيوصي أن يروي عنه فلان بعض الأجزاء الموجودة في رفه ولا في خزانته. تمام، ويقول يعني: أخبرنا فلانا يعني وصية. نعم. حكم الرواية بها الجواز، وهو قول لبعض، قول لبعض السلف، وهو غلط، لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بالرواية بروايته. عدم الجواز، وهو الصواب. نعم. ألفاظ الأداء، يقول: أوصى إلى، هذا عدم الصواب، إذا أوصى له بالكتاب أن يحفظه ولا أن يرويه، أما لو أذن له بحفظ الكتاب وروايته، نعم صارت في حكم الإجازة الأولى. ألفاظ الأداء، وهذا ما اجتمعت فيها قسمان، اجتمعت فيها الإجازة وهو الإذن بالرواية عنه، واجتمعت فيه المناولة، خطر أعطاه الكتاب لهنا غير أنه كان في مرض الموت. واضح؟ نعم. وأهل العلم أقبل أكثرهم يعني، أو مش أكثرهم يعني، بعضهم ما كانش يحب الموضوع هذا، فهمتني، ما كانش يحب الموضوع هذا، وبرشا منهم رموا كتبهم في البحر، قال لك: خويا مين مثلي حد كتبتي، وخاف تلقى عيش في بلاد كلها سراقة وكلها كذابة. فهمتني؟ مش سراقة فلوس يعني، تسرق الأحاديث وتقلب الأسانيد وتحرف الكتب. قال لك: هذه البلاد ما فيهاش خير، كان خليل المكتوب متاعي تو يزيدوا لي عليها من بعد موتي ويحرفوها لي ويرويوها عليا فيلبسوا على الناس. ايجا محمد هز الكتب هذول كل ارمي، اللي حفظ حفظ، ولا ما حفظش عوق، قال اسمه. فهمتني؟ قال لك كيك. اي نعم، وهذا فعله الثوري رحمة الله عليه، رماها كتبته في البحر، يقول رماها في دجلة والله أعلم. عنده حق كل سنة. العراق مخترين في المدينة. يعرف عنده ناس ضبطوا عليه الحديث، مش خايف من مسألة الكتب، عنده مئات الرواة الثقات الأثبات، فالكتب موجودة ولا مش موجودة مش خايف هو من الموضوع. فلذلك قال خوي: أرموا الكتب، بيجيوش عند ناس ما يصلحوش، يغيروهم لي ولا يحرفوهم لي. فأمر بالبعض فدفن، واليوم كان يلقاهم ربما يعني قيمة لا تقدر بالنسبة لك، لا بالنسبة للتراث وحاجة قديمة، ربما اليوم ما عاش تتقدر بثمن كان يلقاه شيء من النسخ هذه. أي نعم، اليوم يعني بعض النسخ الموجودة في معارض الأوروب، معارض الأوروبيين يعني من مصنفات المسلمين ما عندش ثمن، ما عندش ثمن، يعني تجيب حطوها هيك بشي قيمة وما تتقيم أبدا، يسر غالي. نعم، الفاظ الأداء قال لك البيت اللي شدوا فيها صدام مفهمه البيت هذيك والله أعلم كونتينر شدوها فيه شنو فهمت يضحك هذيك، قال لك هزوها لأمريكا البيت بكله، هزوها حطوها في بط وهزوها باش حطوها في متحف، وهذه هي البيت اللي شدينا فيها صدام. هذه راه مش حكاية توثيق تاريخي فقط، إنما هو العزة والمجد اللي هما عملوه في العراق، أنا واي البيت جبنا هلكم هذه شدينا فيها فهمتني صدام، قال لك دبش وكل شيء هزوه غادي. تلقاه ضابط عنده سبته نتاع صدام، الاخر عنده قبعه، الاخر عنده فرد، كل هذا عنده شكون كذا نتاع صدام، انا في حرب كذا وكذا هزيت هنا. مفخره يرونها يعني يوصلوها هذوما الاجيال اللي بعدهم، مش تبقى هكا ديما يغزروا لفوق. فهمت؟ اي نعم. احنا ارمي الكازي تحرق علينا، يعني ما عندهمش يخموا لبعيد أنه ينجم يكون ذاك شيء يعني من الثقافة للأجيال المقبلة، أنه يعلمهم الشجاعة والمجد والقوة والعزة والهيبة. فهمت؟ ما يكترثوش بالنقاط هذه اللي هي يعني تكون مفيدة كحضارة، فهمتني، للأجيال اللي يجين بعد. يعني أنت تصور اليوم مثلا، تصور أنت اليوم فهمت عندك الحبل اللي خلقت به بوش مثلا حاطه في السالة، تقول شفت هذاك عملت به كذا وكذا، فهمت، وقت اللي عملت غزوة فهمت غزوة كاليفورنيا فهمتني ولا غزوة تكساس هكا بوش خلقته بالحبل هذا، طلعت له روح فهمتني، يبدا ولدك شيخ تقول مالنا بابا ذي مالنا بابا قداش وإرهابي فهمتني. ايه نعم نعم، اذا كان معروكم فنعمة الإرهاب. أمشي أمشي. أفضل الأداء يقول أوصل إلي فلان لكذا أو حدثني فلان وصية. قال لك ماكينة الحجام اللي حجم بها صدام لحي تلتوى عنده، حطتها واحد هكا ويحب يبيعها باش تولي سوم ومليارات، فهمتني، تي حتى فلوس يا جماعة تصوروا منها فلوس الحكايات هذه، فهمت. إيه نعم، تي قال لك برويتة البوعزيزة حاب يشراها أمير بتاع قطر ولا شنية، فهمتني، تصور انت قال لهم نشريها هذه نتاع البوعزيزي، فهمت، شفت البوعزيزي كيش طلع فهمتني، طلعت فهمت الكوته نتاعو. امشي امشي، والاخر انقشلوا برويطه رخام، قال لك عملوها في بوزيد ولا حجر ولا شنو، قالوا له اش تعمل، قال لهم هذه ذكرى، تصور برويطه هيك عجلتها طايحه وتفاح هابط ولا شنو، قال لهم هذه ذكرى نتاع فلان. نعم امشي. الوجادة بكسر الواو مصدر مصدر وجد، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. انا نصوت ما حقهمش عطاو لهم 100 مليون ولا 150 مليون، راه عطاك البرويطه وراه عملوا لها فهمتي كونتاكت مع امير هذا قطر، وراه فهمتي باعتها بمليار ولا فهمتي 500 مليون، راه الامور مشات مليح، فهمت. اي نعم امشي. صورته الوجادة. نعم، الوجادة بكسر الواو مصدر وجد، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب. صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه ولا إجازة. نعم، حكم الرواية بها، الرواية بالوجادة من باب المقطع، لكن فيها نوع اتصال. نعم، الفاظ الأداء بها يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، ثم يسوق الإسناد والمتن. وهذا حاله يعني أكثر أهل الإسلام اليوم، أنت اليوم تمشي تشري نسخة البخاري وتشري نسخة مسلم وتمشي تشري نسخة أبي داود ونسخة الترمذي، تمام، فأكثر هذه النسخ هي من باب الوجادة، تمام، يعني هذه أصول للأئمة، غير أنك ما ترويهاش يعني باتصال سند، غير أنها موجودة الآن ومحفوظة ومنقحة ومضبوطة، فأنت ترويها اليوم بهذا القسم، تمام، إذا لم يكن لك فيها يعني رواية سماع أو إسناد فترويها وجادة. نعم، قل أخبرنا البخاري وجادة، تمام، خاطر عندك نسخة البخاري، ولا مسلم وهكذا. المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. حكم كتابة الحديث. اختلف السبب من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال. فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو وأنس وعمر وعبد العزيز وأكثر الصحابة. نعم. ثم أجمع بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف. ولو لم يدون الحديث في الكتاب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا. نعم. سبب الاختلاف في حكم كتابته، وسبب الخلاف في حكم كتابته أن وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي، فمنها حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. حديث الإباحة ما أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاهد. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن لعبد الله بن عمرو بكتابة الحديث، وهذا هو الصحيح. نعم. أما حديث النهي فمخرجه والله أعلم أنهم كانوا يكتبون شيئا من أخباره، تمام، بجانب آيات من القرآن، تمام، فخشية أن يلتبس الأمر عن القارئ أو عن السامع أن يظن أن هذه المتون من القرآن أو أن هذه الآيات من القرآن هي من المتن، فلذلك قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فقالوا المقصود يعني في اللوح الذي كتب فيه شيء من الأحاديث مع القرآن، أو في من دون شيء من القرآن، تمام، ملاصقا للحديث، لكي نخرج من هذا الخلاف. تمام. نعم. الجمع ومنهم من جعل، فهمتني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، جعل هذه الزيادة من كلام أبي سعيد. نعم. الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي، وهذا يعني اختاره البخاري على ما أذكر في التاريخ، يعني هو جعل كله موقوف. نعم، يعني صحح الوقف هنا، مصحح الرفع، أنه من كلام أبي سعيد. نعم. وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه منه. قال بعضه: الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه الحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف على الابتكار وعلى الخط إذا كتب. هذا بعيد جدا بكل صراحة. نعم. وقال بعضهم: جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك، على هذا ما يكون النهي منسوخا. ماذا يجب على الكاتب الحديث؟ ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شدا ونقطا، يؤمن معهما اللبس، ويشكل المشكلة لا سيما أسماء الأعلام، لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها، وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهور. باش نعرف كي ترجع تقرأ تقول بلي شبيه هكا، تقول لك ما هو خطك، فهمتني؟ ساعات الواحد يكتب ما يعرفش خطه راه، علاش؟ على خاطر كما مرة أخرى حكينا الألفات في بعضها، فهمتني، ما يميزش، يبقى عام ما مسش الكتاب تعاود تقول له اقراه يبدا يغزر يحير. فلذلك تكتب بخط منفصل وبعيد على بعضه ونظيف، باش نهار ترجع تقرا تلقى معلوماتك نظيفة وصحيحة. نعم. وألا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس، وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، ولا يسأل عن تكرار ذلك، ولا يتقيد بذلك بما في الأصل إن كان ناقصا، وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان في الأصل يعني ذكره محمد صلى الله عليه وسلم بلا كتابة فليصلي عليه، حتى ولم يكن الأصل مذكور يعني من جهة المكتوب فليصلي. نعم. وأما إذا كان يكتب ف كما قال الخطيب فليصلي دائما، يعني ذكرا وكتابة. نعم. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده، كما يكره الرمز إليهما بصاد أو نحوه مثل صلعة، وعليه أن يكتبهما كاملتين. هذوما يعني هذوما متأخرين، الرموز هذوما يعني استخدمها يعني المستشرقون، تمام، هذه الرموز ليست قديمة. نعم. المقابلة وضيفيتها. يجب على كاتب الحديث بعد فراغ من كتابته مقابلة كاتبه بأصل شيخه، ولو أخذه عنه بطريق الإجازة، وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت على حال قراءة أو بعده، كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ. هلكم تعملون أنتم سواء كان في الرواية ولا في غير الرواية، ساعات يسبقك صاحبك بكتيبة ولا بفائدة ما تسألش الشيخ، بعدين تقول صاحبك ترى شنو قال لهنا تكتبها عليه، ليش ما نسموها المقابلة؟ هنا قابلت النسخة متاعك على زميلك، تمام؟ أو أن تقابلها على نسخة الشيخ. نعم. صرح حافظ في كتابة أطوار الأداء وغيرها، غلب على كثير من كتاب الحديث اقتصار على الرمز في أطوار الأداء، فمن ذلك أنهم يكتبون حدثنا ثناء أو ناء. إذن ثناء وناء هي رمز حدثنا، فهمنا؟ نعم. أخبرنا أنا أو أرنا. نعم. ولكن ينبغي للقارئ أن يتلفظ بها كاملة عند قراءتها. نعم. ولا يجوز له أن ينطق بها كما هي مرسومة. نعم، يقولش ثنا فنا فنا، مش كلمة خاطر، تمام؟ هي مرموزة للاختصار فقط وللإسراع في الكتابة، ولكن أنت تقول حدثنا وأخبرنا. نعم. تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يرمزون له بحاء، وينطق القارئ بها وينطق القارئ بها هكذا حاء. نعم، حاء، والمراد منه حديث آخر، وليس كما قال يعني بعضهم إنما هي يعني اختصار كلمة تحويل، لا، لأن الإسناد إذا تغير هو حديث آخر، وإن كان المتن واحد يعني نفسه، تمام؟ إنما هذه حاء أي حديث آخر يعني سند آخر. نعم. جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاختصار، لكن ينبغي القارئ التلفظ بها مثل. ومنهم من جعل هذا الرمز هو خاء وليس حاء، تمام؟ وهذا لمن يذهب إلى أن الحديث والخبر هو قسم واحد، يعني خبر آخر، إذن حاء وخاء كلهما واحد. جرت العادة، هذه تلقاها برشا في البخاري ومسلم. نعم. نعم. جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاختصار، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، فينبغي للقارئ أن يقول قال أخبرنا مالك، كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصار. نعم، كذا يتعلمون إن شاء الله كما كان يروي معنا صاحبنا. إذا مر عليك هذا السند حدثنا أخبرنا، ما تقرأ ليش هكاك تقول قال أخبرنا قال حدثنا، تزيد أنت الكلمة قال وإن كانت ما هيش مكتوبة. نعم، باش نعرفوك أنك إنسان تفهم أصول الرواية. ها؟ نعم. مثل عن أبي هريرة قال، فأما بالقارئ النطق بأنه فيقول أنه قال، وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب. الرحلة في طلب الحديث، لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظيرة، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل، فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار. سمعت الشباب قال لك أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده، وكذلك في جميع الفنون، مش في الحديث بل في جميع الفنون، إذا فما عندك حاجة في البلاد تتقرأ وتتسمع تبقى تقرأ تسمعها، إذا لقيت ما عندش بشي يفيدك حتى حد في البلاد كما يقول وقتها تعمل هيك وتمشي تعمل رحلة، أما توا اليوم مش تعمل رحلة، ما عندك وين تمشي، صحر تونس هي، فهمت الخضرة قال اسمه توا، بالنسبة للبلايص أخرى صحرة توا، فهمتني؟ الشام هاكم تشوف، السعودية يا إقامة وعندك فهمت مليون يدخل لك شهريا ومريق لأمورك، فهمت لك ليه غادي قال حاجة 400 ألف وتاكل وتشرب، فهمت تفضل 50 دينار، فهمت مع طرف باش ما تمشيش معك مكلفة جدا، فهمت مصر هاكم شفتوا فهمت كل مشيخة، فهمت كلها تختمت لهنا، فهمت كلها عملوا طبعوا لهم فهمت أمورهم مريق لها، فهمت تزير تحب تقرأ عند بوتفليقة تفضل خويا يقريك راهو حافظ قرآن ذاك نجم يعلمك، فهمت إيه؟ نعم، والإرجاء لهنا كما تعرف، بقات شوية المغرب بكل صراحة وإن كان فيها تصوف، ما بقات المغرب فيها ما يتقرأ وفيها يعني حركة علمية لا بأس بها، وعندك موريتانيا خويا أنت ما تقدش عقارب وحنوشة، ربما تتيمم شهر وتغتسل من بعد شهر ونص، وتحب تشري كتاب تهبط للعاصمة 120 كيلومتر، وكارثة يعني بالنسبة لتونسي. موريتانيا ما تتأقلمش معنا أبدا، ما تتأقلمش يعني. تقريبا ربما 3 سنين ذوما مشاو 20 قعدوا زوز يعني 18 روح. قال لك خوي ما نسخيبوش هكاك، اصحاري وام باتريك وعنده وكل جازة فهمتني، وعنده كده فتيلة وعنده حسيره، يعني حياة بدائية جدا. والمحاضر هذه العلمية في الأرياف مش في وسط البلاد، يعني باش تلقى الإنارة وكياس وماء فما شيء في الأرياف غادي. يعني بالنسبة فهمت كي تمشي لهنا الأرياف تونس عبارة كما احنا نقول ولايات هذوكم فهمتني، ولايات فما الكياس فما الماء فما الضوء، غادي ما عندهم حد شيء، ما عندهم حد شيء، هم مش ولد عم، ما هي سهلة فهمت. تكذب على روحك، والله يكذب على روحه فهمتني. نعم، ولذلك أكرنا أكثرهم روحوا أو كلهم روحوا مش أكثر. تلك وقالك في الهم عندك ما تختار. إيه نعم. فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلدي يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة، يأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، فيتجشم مشاق السفر ويتحمل شغف العيش بنفس راضية. وربما نسوي محاضرة إن شاء الله ولا زوز في رحلة طلب العلم، ونذكر شيء من آثار السلف في رحلاتهم ومشاقهم وما مرت بهم يعني من خطوب وبلايا في شرف المطلوب. شوفوا الناس ضحات بالحق يعني فهمتني، باش الدونة السنة هذه. نعم، ناس شوية لا ماتت وفهم اللي مات أصلا فهمت. إيه نعم. وقد صنع الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعده في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان بسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشائقة فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم شاحذ لهممهم مقوي لعزائمهم. طيب نأخذ لهنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.